وهما الاتباع الاتباع والنصب على الاستثناء والاحسن الاتباع الاحسن الاتباع اللي هو الابداع الاحسن الاتباع الا فيما اذا كان المستثنى منقطعا فانه يجب النصب ويجوز فيه الاتباع عند بني تميم او نسينا هذا وعن تميم فيه ابدال الوقع اي وعن تميم فيه ابدال الوقع مفهوم يا جماعه الان طيب اذا تكررت المستثنيات وتقدم المستثنى فان واحدا منها يعامل كما لو لم يكن معه غيره كما لو كان دون زائد مالك يقول كما لو كان دون زائد واحد منها يعامل كما لو كان دون زائد والباقي ينصب ولهذا قال وانصب لتأخير إذا ما الفرق بين ما إذا تقدمت المستثنيات وما إذا تأخرت الفرق بينهما أنه إذا تقدمت وجب النصب بكل حال وجب النصب بكل حال للجميع إذا تأخرت ينصب الجميع إلا واحدا منه فإنه يعامل كما لو لم يكن معه غيره يعامل كما لو كان بمزائر نعم طيب مفهوم الآن نأخذ الأمثلة ما قام القوم ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالد صح طيب ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا يجوز يجوز لكن مرجوح يجوز لكن مرجوح ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا لا يصح وراجح راجح لأنه واحد يعامل كما لو لم يكن معه غيره والإبدال أرجح يعني أقول ما قام القوم إلا زيدا إلا عمر إلا خالدا يصلح طيب وغانم لم يغنمي ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد صحيح صحيح وراجح راجح لأن الإبدال أرجح الإبدال أرجح انتخب اتباع ما اتصل انتخب اتباع ما اتصل تمام طيب ما قام القوم إلا حمار إلا بكرا إلا خالدا ها ما قام القوم إلا حمار ما قام القوم إلا حمار إلا بكرا إلا خالدا خطر على لغة الحجازيين لأن الاستثناء منقطع يجب النصب على لغة الحجازيين خطر عند بعض بني تميم يجوز يجوز مع أن الأرجح عند بني تميم النصب وعلى هذا أنا أقول ما قام القوم إلا حمار إلا بكرا إلا خالد قل لا طيب قال مثاله كلم يفو إلا امرؤ إلا علي لم يفو نفل إيش للوفاء إلا امرؤ إلا علي وكان عليه أن يقول إلا عليا لكن منعه الرول لأنه إلا امرؤ إلا علي ما يجوز أولا لأنه ما يعامل كما لو لم يكن معه غيره إلا واحد فقط والآن قال إلا امرؤ طيب لو قلنا كلم يفو إلا امرأ إلا علي يصح نعم يصح كلم يفو إلا امرأ إلا علي وفهمنا من كلام المؤلف

الأخيرة يقولون إن الاستثناء يكون مما يليه، كل واحد مستثنى من اللي قبله، عندي له 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1. خطوا بالكم الآن على هذا القول، ماذا نعمل؟ نبدأ من الأخير، نبدأ من الأخير، نستثنى من الأخير. الأخير واحد ولا لا؟ إلا واحد مستثنى من اثنين، وش يبقى؟ واحد. استثنى واحد من الثلاثة يبقى اثنين، استثنى من الخمسة يبقى ثلاثة، استثنى من العشرة يبقى سبعة. وهذا هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة، هذا هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة، أن كل مستثنى يستثنى من الذي قبله لأنه هو الذي يليه. كيف نطمر إلى اللي فوق؟ طيب، عندي له 15 إلا 5 إلا 2 كم يلزم؟ 10 إلا 5 إلا 2 طيب ناخذ على القول الأول، ناخذ على القول الأول إنه كلها مستثنيات من أول واحد. 10 إلا 5 إلا 2 5 و2 المستثنى الآن 5 و2 7 من 10 يبقى 3 يبقى 3. على القول الثاني 10 إلا 5 إلا 2 2 من 5 يبقى 3 3 من 10 يبقى 7. اختلاف مبين أولى. وفرضنا المسألة ملايين مثلا، وين فرق بين 3 ملايين وبين 7 ملايين؟ بينهم فرق. ولهذا الحقيقة أن الراجح، أن الراجح أنه كل واحد مستثنى اللي قبله إذا أمكن. أما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا ما يمكن يستثنى كل واحد مما قبله، لأن كل واحد عينه قائمة بنفسه هذا. لكن كلام ابن مالك قوله وحكمها في القصد حكم الأول عام، عام يقتضي أنه كلها مستثنات من مستثنيات من الأول، ولو كان يمكن استثناء بعضها من بعض. أفهمتم الآن؟ طيب ها؟ لا لا، موجود هذه موجود في كلام الفقهاء في باب الإقرار، يذكرون هذا في باب الإقرار، وربما يذكرونه لكن بس في باب الطلاق محصور، يعني ما يتعدى أكثر من ثلاثة. عندي 10 عندي 10 إلا 5 إيه؟ إلا 2 إيه؟ إلا 3 إيه؟ نستني 3 من 10 إيه؟ عندي 10 إلا 5 طيب إلا 5 إلا 2 يعني إلا 5 ناقص منها 2 ما قال إلا 5 وسكت، قال إلا 5 إلا 2 يعني إلا 5 ناقص منها 2 إيه؟ والخمسة الناقص منها 2 3 إذا استثنى 3 من 10. لا لا، ما علينا من نيته، لأن مسألة الإقرار نأخذ بظاهر اللفظ، إذا ادعى خلاف الظاهر إن صدقه المقر له عملنا به، وإلا ما نعمل به. نعم لا، ما تحد النية، لأن حقيقة الأمر إن هذا القول واضح وشهام، كل واحد مستثنى من اللي قبله، لأن كونه بيقول إلا 5 إلا 3 معناه أنه أبستني 8 من 10، ولماذا لم تقل 10 إلا 8؟ مش اللي خليك تقول إلا 5 إلا 3 مثلا؟ مثلا نعم، يمكن نقال إلا 5 إلا 3 يريد أن يتفنن بالعبارة مثلا، أو أنه ما فطن إلا عقب ما قال إلا 5 ذكر أنه تتأدى شيء. إذا قال أنت طارق 3 إلا 2 إلا تطلق طلقتين، تطلق طلقتين على قول الحنابلة. إيه، مع أنه لاحظ أن الاستثناء في العدد إذا كان المستثنى أكثر من نص ما يلغى، ما يصح. هذا اللي نقوله، ما ودي نقوله لأن تفرع عليها أسئلة.